أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: عندما نقول اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هل يتعارض مع ما ورد من أنه لا ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى إلا أصحاب الإيمان، وهل هذا حديث؟ هذا ورد في الحديث، ولأذكر أنه من الحديث الواردة، وأيضا لعله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض. فأنت هنا يعني كأنك تسأل أن الله سبحانه وتعالى يوفقك للصفة التي بمقتضاها أن تكون من الذين يمكنون من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في شأن الكفار والفجار. فهذا أمر ما فيه إشكال، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بالعمل الصالح، وأن نكون من المؤمنين حقا المتقين. أحسن الله إليكم. يقول: هل وضع اليد على الخد فيه شيء؟ إذا كان خارج الصلاة ما في شيء، أما في الصلاة فلا، في الصلاة فهذا لا ينبغي. أما إذا كان خارج الصلاة، إذا كان لأمر ما أو يرتاح لهذا الأمر، فلا أذكر أن فيه نهيا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السورة التي تعتبر حجر القرآن؟ حجر القرآن؟ نعم، ما أذكر يعني بهذا اللفظ، لكن ذكروا ياسين أنها قلب القرآن وشيء من هذا القبيل، كان يقصد هذا، أما هذا اللفظ ما أذكره، ما أعرف. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز العمرة عن أحد ميت من مسجد عائشة؟ ذكرنا مرارا أن الخروج من مكة لأداء عمرة للشخص نفسه أو لغيره من الموتى لم يكن من شأن السلف، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وتابعوا التابعين ما أثر عنهم أنهم كانوا يخرجون إلى مسجد عائشة أو التنعيم أو إلى أي مكان ليأتوا بعمرة أخرى، ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة، يقتصرون على عمرة واحدة، وليست العبرة بكثرة العمل بل بصفته. فعمرة واحدة تأتي بها على الوجه المشروع وإن شاء الله تكون مقبولة، هذه فيها خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من دخل مكة بدون إحرام في أداء فريضة الحج، علما بأنه أحرم يوم التروية؟ هذا مخطئ ومقصر وانتهك حرمات الله، فعليه أن يتقي الله ويجبر هذا بالدم. فأهل العلم الفقهاء يقولون إذا أحرم يوم التروية، أحرم من مكة أو من خارج مكة لكنه لم يخرج، لم يعد إلى الميقات، فيلزمونه بدم، يذبح شاة ويتصدق بها على الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: العطر البخاخ الذي فيه نسبة كحول 90%، هل فيه شيء؟ من أهل العلم من يكرهونه باعتبار أنهم يرون أن الكحول نجس، وأن الكحول هو مادة الإسكار، مادة الإسكار في الخمر يقولون هي الكحول، وباعتبار أن الخمر عند كثير من الفقهاء أو عند الجمهور تعتبر نجسة، فيرون أن عنصر الإسكار وهو الكحول هو الذي الآن صار في أنواع من العطور وأنواع من الأدوية يعني. فلذلك أما التناول لا يجوز، الأدوية التي فيها كحول لا يجوز تناولها بحال من الأحوال، خاصة أن هناك بدائل ليس فيها إشكال. أما استخدام هذا البخاخ طيب، فالأولى البعد عنه يعني لهذا الخلاف الذي ذكرت. أحسن الله إليكم. يقول: تأتي هواجيس وأفكار من خلق الله، كيف خلق الله، يقول ما حكمها، وهل أنا محاسب على هذه الوساوس؟ ورد يعني هذا الأمر، اشتكى منه الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه لا يزال بهم التفكير إلى أن يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فوجههم عليه السلام أنهم يستعيذون بالله ويطردون هذه الوساوس والأفكار وألا يوغلوا فيها، فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة، ويستعيذون بالله من الشيطان الرجيم، ويعني البعد عن هذا، يعني هذا من وسوسة الشيطان، فالإنسان يستعيذ بالله من وسوسته بأن يستعيذ بالله ويقرأ آيات الإخلاص والمعوذتين ويسأل الله أن يعيذه من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أعطته امرأة مبلغ 15,000 ريال لأجل أن يتزوج بها زواج مسيار، فأخذ هذا المال ولم يتزوجها، وسافر إلى بلاده وتزوج بهذا المال على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم فعله هذا، وهل يرد المبلغ إلى هذه المرأة؟ يعني تريد يتزوجها هي؟ نعم. لا شك أنه يعني هذا أول شيء خلاف السنة، لأن الصداق من الرجل ليس من المرأة، لكن إذا كانت هي في حال تريد رجل يكون بجانبها ومع ذلك تغريه بنفسها، فهذا ليس من المروءة ولا من الخلق، وفيه خيانة، خيانة يعني شديدة، يعني فكونه يعني يذهب ويتزوج من امرأة أخرى بمال هذه المرأة، فهذا في غاية الحقيقة الظلم واللؤم، فهذا عليها أن يتقي الله، أن يتقي الله، فإن استطاع أن يستدرك وتزوج المرأة إن كانت الأمور تصلح وشروط النكاح وموانعه منتفية، أو يعيد لها مبلغه، يعيد لها المال ويعتذر ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ينادي النساء يا سيدة؟ كذلك الحكم هو لا في حق الرجال ولا في حق النساء، وقلنا إن هذا اللفظ للأسف يعني صار يتداول بين الناس برهم وفاجرهم، والأولى أن نتعلم الألفاظ اللائقة. يا أخي، إنما المؤمنون إخوة، فتقول يا أخي، وإذا كنت ما تنادي يا عبد الله، يعني بعض الناس يقول يا محمد، وهذا كذلك أيضا ما يصلح، فكونك تقول يا عبد الله يا عبد الرحمن، هو عبد الله أو عبد الرحمن ولا بد، وإلا تقول يا أخي إذا كان يعني خاصة إذا كان مسلم، وإن كان لا تدري مبتلى بمن يكون غير مسلمين فتناديه يا عبد الله، فهو عبد الله إن كان مسلما أو غير مسلم، فهو عبد الله إما إجبارا أو طوعا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يقال للحاكم الذي ليس فيه صلاح، يقول هل يقال له يا سيدي، أو القاضي كذلك هل يقال له يا سيدي؟ قلنا الرسول عليه السلام يعني نهى الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان هو على مقامه العظيم الجليل صلوات الله وسلامه عليه يؤدبنا بهذا، فلا ينبغي لنا أن نبتد، لكن أهل العلم يقولون إن كان يخشى شره وقد يمنعه حقه، فقد يرونه لا حرج عليه حتى يستحصل على حقه أو يدفع الشر عن نفسه، فيطلق هذه الكلمة مثل ما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن الإكراه، في مثل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيدخل في مثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون في سورة العنكبوت، هل المقصود قوم لوط؟ قد يكون الضمير يرجع يعني إليهم أو إلى من ذكر من الأمم ومن ذكر الله منهم، فذكر يعني آيات من آثارهم باقية تدل على يعني شيء من هذا القبيل، هذا اللي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك بطاقات شحن تشحن بمبلغ أو تشحن بمبلغ من المال، يشتريها بعض الناس بنفس سعرها من الشركة، ثم يقسطونها على غيرهم مع زيادة في المبلغ، فهل هذا التقسيط جائز، وهل تشبه الشيك الذي له رصيد؟ هذا الذي يظهر. إذا كانت هذه البطاقات ذات قيمة ويشتريها نقدا من الشركة مثلا، يشتري منها جملة بعشرة آلاف ويبيع على آخرين بزيادة باثنى عشر ألف ثلاثة عشر ألف على أن يسددها بعد سنة، وهي بطاقات لها قيمة، وإن كان قيمتها قد تكون مؤقتة فالحاصل لها قيمة، وما من شيء إلا وقيمته مؤقتة. يعني كل الأشياء حياتها لها فترة من الزمن بعدها تفقد قيمتها، فالذي يظهر أنه لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم القتال الذي حصل في ليبيا؟ هل الشخص الذي قتل في هذه المعارك ضد القذافي هل يعتبر شهيدا؟ الرسول عليه السلام لما سئل: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل من أجل الغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن كان يقاتل مع المجاهدين وضد ذلك الظالم الفاجر وجنوده ويرى أنه ضلال وكفر، فهو إن شاء الله من قتل فهو إن شاء الله نحسبه إن شاء الله شهيد. الذين قتلوا مع الظالم ويدافعون عنه فشأنهم شأنه، نسأل الله السلام والعافية. يقول: هل يجوز الحج للعاملين في منى ومزدلفة علما بأنهم لا يحملون تصاريح؟ ليست المسألة بالتصريح من عدم، لكن المسألة في تعارض عملهم مع الحج، فإذا كان انشغالهم بالحج لا يشغلهم عن الأعمال الموكولة إليهم، وأيضا يتمكنون من الإحرام كما ينبغي أو يجبرون ذلك بالفدية المقررة شرعا، فلا حرج عليهم في هذا. صلى الله عليكم. يقول: نرجو الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان. لا شك أن الدعاء أقل ما ينبغي أن ينبعث من المسلم، وإخواننا في بلاد الإسلام في كثير منها لا تخفى عليكم حالهم، إن كانوا في بلاد الشام في سوريا أو في فلسطين وفي لبنان، أو كانوا في العراق وفي أفغانستان، أو كانوا في بلاد روسيا الجمهوريات الروسية وهم تحت ذل الشيوعية أو ذيول الشيوعية، وأيضا في الصومال وفي مالي الفرنسيون النصارى وهم يعذبون ويؤذون المسلمين ويطاردونهم، فينبغي أن ندعو ونلح بالدعاء ولا ننساهم في صلاتنا وفي أوقات الإجابة، ونكرر وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب دعوة من الدعوات فيرفع عنهم ذلك الأمر ويرينا في أولئك الضالين الظالمين عجائب قدرته، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا في كل بلاد الإسلام، أن يرفع عنهم ما حل بهم، وأن يعيد لهم الإيمان والأمان والاستقرار والعافية والسلامة، وأن يدحر أعداء الإسلام. اللهم عليك باليهود والنصارى وعليك بالمنافقين ومن يعينهم ومن يشجعهم أو يسكت عليهم ولا يردهم مع قدرته، فعليك بهؤلاء جميعا، اللهم عليك بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وسدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية، واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار يا ذا الفضل والجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.